لو قدرنا، تبي هذا التعبير لابد أن تفهمه، يعني لا وجود له، لكن لو قدرنا، باب التنزل، لو كان فيهما آلهة إلا الله من هذا الباب، إن كان للرحمن ولد من هذا الباب، لو قدرنا وجود من لم يكفر المشركين فابن سحمان يرى أن الحجة قد قامت عليه، فهو كافر لو وجد، فالحجة قد قامت عليه، ولا عذر لأحد في دعوى عدم قيام الحجة. وتكفير المشركين من المسائل الظاهرة أو الخفية، ها مسائل الظاهرة أو الخفية، هل يوجد أحد يقول تكفير المشركين مسائل خفية التي تحتاج إلى قيام الحجة؟ وتكفير المشركين من المسائل الظاهرة، بل من أصول الدين الكبار، بل من ضروريات الإسلام، بل من أصل الدين، هذه كلها أوصاف لتكفير المشركين. ومعلوم معنى قيام الحجة في هذا المقام عند ابن سحمان وغيره من أئمة الدعوة. ما المراد فيما يتعلق بقيام الحجة في المعلوم من الدين بالضرورة عند أئمة الدعوة؟ المراد به بلوغ القرآن، حينئذ لو جاء في كلامهم لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة في هذا المقام، ننظر في المسألة هل هي خفية أم ظاهرة. إن كانت خفية فقد يراد بها ما يتعلق بقيام حجة الذي هو بلوغ القرآن أو الفهم الخاص، وإذا كانت من المسائل الظاهرة الكبار حينئذ قيام الحجة المراد به ماذا؟ بلوغ القرآن. قال ابن سحمان رحمه الله تعالى في كشف الأوهام صفحة 110: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. كل من بلغه القرآن، والبلوغ المراد به ما يتعلق به بالإمكان، حينئذ قد قامت عليه الحجة، فلا عذر لأحد بجهل أو أنه لم يعلم، فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، وهذا العاذر أو الشاك بلغه القرآن وهو بين يديه ويقرأ حقيقة الشرك الأكبر، ويقرأ كذلك تكفير الرب جل وعلا لهؤلاء، فقد قامت عليه الحجة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه، لا تحتاج إلى شرح وليس فيها التباس، بل هي من المحكم، بل من أحكم المحكم. قال: قد بينه الله في كتابه ووضحها وقام بها حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها، لأن البعض يظن أن أئمة الدعوة إذا قيدوا التكفير بقيام الحجة قالوا أرادوا به الفهم، وهذا كذب عليهم، لأنهم في مواضع عديدة، بل ما أكثر ما ينصون على أن مرادهم بقيام الحجة هو عدم الفهم، ليس المراد به الفهم، وإنما أرادوا به ما يتعلق ببلوغ القرآن. قال: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، وأورد الآيات إلى أن قال: فلم يعذرهم الله مع هذا كله بل حكم بكفرهم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. ثم قال: إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيره، لا يلزم أنه يذهب لكل واحد يطرق عليه الباب يقول له ماذا حقيقة الإسلام كذا وحقيقة الشرك كذا، وإنما بمجرد وجود القرآن كفى. قال: فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعاته من الإسلام، كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق وأنه لا بد من إبلاغها لكل فرد. قال: وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم. هذا القول لا قائل به البتة، أنه لابد أن يبلغ القرآن كل واحد به بذاته، هذا لا وجود لهم. قالوا: قد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله: هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع، وفهمهم إياها نوع آخر، إذا فرقوا بين النوعين، وكفرهم الله ببلوغهم إياها مع كونهم لم يفهموها، فالتكفير متعلق بالبلوغ، وهذا العاذر بلغته الحجة أم لا بلغته الحجة. وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم مطيعون لله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذين اعتقدوا فيه الإلهية وحرقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم، وهم أيضا يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم مع كثرة علمهم علماء وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم، إذ لا وجود للعاذر، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ سليمان: وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية، وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية. هنا جاء الخلل، هنا جاء الخلل، تسوية بين المسائل، وهو يرد على من يستدل بالإجماع على أن الشيخ رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن من لم يكفر المشركين معذور باجتهاده أو بخطئه وغلطه. قال: كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، ومما علم من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة. هذا قيام الحجة عند الشيخ رحمه الله تعالى، من سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهمها فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لأنه قد قرأ، لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. هذا يبين لك حقيقة الإجماع الذي يستدل به من لم يكفر العاذل. وقال في كشف الأوهام أيضا صفحة 47: قال: أما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات الدين مثل عبادة الله سبحانه وتعالى وإثبات علوه على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته، فمن أشرك بالله تعالى وجحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ونفى صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات، كلام السابق لكن فيه الزيادة، ومعطلة إفراد الله تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. ثم قال: وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والدعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته كماله ونعوت جلاله؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ يعني ليس ثم إلا التقليد والعناد، ليس ثم إلا التقليد والعناد، قد قامت الحجة على جميع الفرق. وعليه فكل من لم يكفر المشركين وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأن تكفير المشركين من المسائل الظاهرة الجلية ومن المعلوم من الدين بالضرورة ومما دل عليها صريح النصوص. يثبت هذا أو لا يثبت؟ إذن لا وجود للعاذر، ثم لو قدرنا وجود العاذر فقد قامت عليه الحجة الرسالية. قال رحمه الله تعالى في الضياء الشالق صفحة 384: وبهذا تعلم غلط هذا العراقي وكذبه على شيخ الإسلام وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدر. الغلاة من جميع الفرق كفار بالإجماع لا خلاف، غلاة القدرية، غلاة الرافضة، غلاة المرجع إلى آخره، كفار بالإجماع بأعيانهم. وهذا العراقي حكى أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يكفر الغلاة في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة وغلاة المرجع وغلاة الجهمية والرافضة، هؤلاء كلهم كفار. فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جلية وفيما يعلم بالضرورة من الدين، وهذا عرف أنه لا اجتهاد فيه ولا خطأ ولا غلط، حينئذ من وقع فيه في ناقض كفر. وأما من دخل عليه من أهل السنة، من أهل السنة يعني موحد، من أهل السنة بعض أقوال هؤلاء وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، أو من كان من أهل الأهواء من غير غلاته وهو موحد، بل من قلدهم وحسن الظن بأقوال من غير نظر ولا بحث، فهؤلاء هم الذين توقف السلف والآئمة في تكفيرهم لاحتمال وجود مانع بالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته قبل قيام الحجة عليه. وأما إذا قامت الحجة عليهم فهذا لا يتوقف في كفر قائل، يعني المسائل المخصوصة والمقالات الخفية لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فإذا قيمت عليه الحجة وبقي على ما هو عليه فهو كافر، ينزل عليه الحكم الشرعي. قال في الدرر الجزء العاشر صفحة 429، ونحن نحاول نأتي بكلام ابن سحمان نفسه لأنه هو الذي يبين مراده. قال في الدرر الجزء العاشر صفحة 429: وسئل أيضا الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى عن الجهمية، سئلوا عن الجهمية، جاء في ضمن الجواب. وأما قوله عن الشيخ محمد رحمه الله الوهاب أنه لا يكفر من كان على قبة الكواس، يعني من عبد ونحوه، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه، حتى يدعوه لا يكفر الوثني، سماه ماذا؟ سماه وثنية، لم يسميه مسلم، لا يوجد أو توجد التسمية بالإسلام مطلقا، إنما يقال المشرك. هل نكفر المشرك أو لا؟ هنا السؤال. هل نكفر الوثني أم لا؟ هنا السؤال. أما هل نكفر المسلم الذي يعبد غير الله؟ هذا لا يقوله إلا مشرك كافر، من قاله فهو كافر مبتدعا عن الإسلام. قال: ولا يكفر الوثنية حتى يدعوه وتبلغه الحجة. فيقال: نعم، فإن الشيخ محمد رحمه الله لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة لم تقم عليهم الحجة، ونفي التكفير لا يستلزم إثبات اسم الإسلام، بل هو منفي عنه، فننفي أنهم مسلمون، وحينئذ يأتي مسألة التكفير. قال: لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة، ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم. فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. وفي هذه الأزمان هذا في زمانه ولم يكن ثم وسائل اتصال موجودة كهذا الزمان، والحجة آكت في القيام. وفي هذه الأزمان خصوصا في جهتكم قد قامت الحجة على من هناك واتضحت لهم المحجة، ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله، يعني وجود الداعي إلى التوحيد كاف في قيام الحجة، ويقرره ويناظر عنه ويقرر مذهب السلف وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية والأسماء القدسية، ويرد ما يشبه به بعض أتباع الجهمية ومن على طريقتهم، حتى صار الأمر في هذه المسائل في تلك البلاد أظهر منه في غيرها، ولا تخفى النصوص والأدلة حتى على العوام، فلا إشكال والحالة هذه في قيام الحجة وبلوغها على من في جهتكم من المبتدعة والزنادقة الظلال. ولا يجادل في هذه المسألة يشبه بها إلا من غلب جانب الهوى ومال إلى المطامع الدنيوية واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، والله أعلم.